بعد ساعة الرضاعة تعود الأم المرضع إلى عملها أنشط وأكثر تفاؤلا. تشعر في تلك الساعة أنها التصقت أكثر بطفلها، وتشعر بعد هذه الساعة أنها ممتنة للمؤسسة التي منحتها هذا التسهيل، بل هذا الحق. كثيرة هي الشركات التي تتحاشى توظيف المرأة، متوهمة أن إجازات الحمل والولادة ومغادرات الإرضاع ستعطل العمل. في الواقع أن هذه الإجازات والمغادرات تجعل جو العمل أكثر حميمية وإنتاجية، فالزميلات والزملاء يسدون الفراغ. وعندما تعود الموظفة بعد إجازة الولادة تكون مشتاقة للعمل وحريصة على أن تريح زملائها، وبهذا ينشأ جو تكافلي جميل في الشركة. هذا الأمر لا يفهمه أولئك الذين يقدسون الدوام للعمل. إجازة الولادة ومغادرات الإرضاع حق للمرأة على المؤسسة والمجتمع وعلى الدولة.